أما بعد أيها الكرام، فأسعد الله عز وجل وقاكم بطاعته. وفي هذه الليلة المباركة في إذن الله عز وجل حاضرنا شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل لهذه المحاضرة مظاهر التوحيد في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يعظم للشيخ الأجر والمثوبة وأن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التفلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا مباركا تعم به بلادنا وأوطان المسلمين، وتجعله طيبا نافعا خيرا رحمة على عبادك، تغسل به بلادهم وتسلل به سخائم صدورهم. بين يدي هذه المحاضرة يا أيها الإخوة، لا بد من التنبيه على أمر هذه الرياح التي هبت مع غروب شمس هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة، محملة بالغبار، عاجفة علينا الرمال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيحين أنه إذا رأى الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا اشتدت الريح قال: اللهم لقحا لا عقيما، لأن الله جل وعلا بحكمته العظيمة وتدبيره الحكيم يرسل الرياح لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح. والرياح مأمورة بأمر الله، مدبرة مرسلة من عنده، قد تكون أيضا ريحا عقيما تسبب الألم والعذاب على من ترسل عليهم. فقد أرسلها الله جل وعلا على أقوام ريحا صرصرا، ريحا صرصرا عافية، وهي الريح العقيم، ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم. وهذا يوجب عليكم أهل الإيمان، يا من عرفتم الله وعبدتموه، أن تكونوا من الله أخوف إذا هبت أمثال هذه الرياح مخافة أن يصيبكم ما أصاب من قبلكم. وفي هذا الأمر هناك من الناس من يخرج إلى البر متنزها، أو يلحق ذودة، أو يكون في زرع يظن أن الجو غير متكتف، فإذا هبت عليه الرياح محملة بالغبار مثيرة عليه الأتربة ربما نزغه نازغ الشيطان فسبها أو شتمها أو رجع عليها بالذم والملامة، كان يقول: وش هالريح الملعونة، الله يصرف هذه الريح اللي فيها ما لا فيها، هذه ريح خبيثة. فيرجع بمسبتها، ومسبة الريح يا أيها الإخوة عده أهل السنة ومحققوهم من قوادح العقيدة. وترجم عليه شيخ الإسلام في كتاب التوحيد بابا فقال: باب ما جاء في سب الريح. ثم قال: وللترمذي عن أبي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح. وهذا نهي: لا تسب الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وحسنه. ومسبة الريح كيف تكون قادحا من قوادح التوحيد ومؤثرة فيه؟ تكون ذلك على نوعين، فإما أن تقدح في أصل التوحيد وفي أصل العقيدة، وذلك إذا اعتقد الساب أن الريح مدبرة، أن الريح مدبرة نافعة ضارة بنفسها، فهذا قدح في توحيد الربوبية، وهو شرك في هذا التوحيد، حيث اعتقد هذا الساب أن هذه الريح تنفع وتضر بذاتها، وهو أقبح أنواع الشرك، يعني الشرك في الربوبية. وإما أن يكون سب الريح شرك في توحيد العبادة، ودائر بين الأصغر والأكبر، وذلك بأن يسب الريح فيرجع بالمسبة والملامة على من دبرها وأمرها، وهو الله عز وجل. فإذا سب الريح وما فيها من الغبار ورجع بمسبته على الله عز وجل فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، حيث سب الله كفر. أو يعتقد أن هذه الريح تستحق السب والذم بذاتها، ولم يرد ولم يقرأ على قلبه مسبة الله، فهذا هو الشرك الأصغر الموصل إلى الشرك الأكبر، حيث سب من لا يستحق السب بذاته إذ هي مأمورة مدبرة. وهذا يا أيها الإخوة له نظائر، منها مسبة الزمان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني وأنا خالق الدهر على تقدير محذوف بحذف المضاف وإبقاء المضاف عليه، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومن ذلك أن يخرج الإنسان يمشي ثم يصدم في سيارة أو في صبة أو في شجرة فيسبها، لأنه في حال الشدة وحال هذه المصيبة في الفجاءة يجري الشيطان على لسانه مسبة من لا يستحق السب، فيقع عندئذ في قادح من القوادح الذي يعني عدم رضاه بقضاء الله وقدره. في صحيح البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة يمشي فارتطم إصبعه الشريف بحصاة فدمي إصبعه عليه الصلاة والسلام، فتمثل قول الأول أو رجز بذلك من عنده فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فيجب التنبيه والتنبه والحذر والتحذير مما يصاحب مسبة، ما يصاحب حبوب الرياح وإثارتها للغبار والرمال من قادح يقدحه الشيطان في قلوب البعض بمسبة الرياح ومسبة حالها ومسبة الزمان. وأما موضوع هذه الجلسة في شواهد، في شواهد التوحيد ودلائله في سيرته عليه الصلاة والسلام فبادئ بي بدء أعتذر إليكم أيها الفضلة، حيث هذا الموضوع تضيق محاضرة عن ذكر أطرافه فضلا عن استيعابه واستجماعه، ولكن نأخذ منه بقدر لعل الله أن ينفع فيه المتكلم والسامع. إن أعظم ما دعا إليه نبيكم عليه الصلاة والسلام وأهم وأهم ما عني واهتم به تحقيق التوحيد لله وحده لا شريك له، بل وتجريد العبادة لله وحده، وهو مؤدى لا إله إلا الله. ومن شواهد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث به وبعث إليه وبدأ بنذارة الأقربين من قومه، فقال الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بدعوتهم. ثم لما أمر بالتصريح والصدع بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، رقى عليه الصلاة والسلام على الصفا، وهو أقرب الجبال إلى منازل أهل مكة وأيسرها علوا، وكان الصفا تحيط به مساكن أهل مكة في قبائلهم، فناداهم بطنا بطنا وقبيلة قبيلة إلى أن تدرج فبلغ أقاربه فعينهم، قال: يا بني عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد. يسميهم جميعا بأسمائهم فردا فردا، فقال بعد ذلك: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم يا أيها الإخوة، بعثه الله بهذه الكلمة والتي عرفها وثمنها المشركون، فكانوا مع شركهم لم يقولوها لأنها تخالف اعتقادهم، فقالوا كما قص الله عنا، كما قص الله علينا حكاية عنهم في أول صاد: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فكبر عليهم وعظم عليهم أن يترك ما كانوا عليه من مألوفاتهم وعوائدهم، ولا سيما في العبادة. والناس يا أيها الإخوة في قديم الزمان وحاضره أشد ما عليهم نقلهم عن مألوفاتهم التي اعتادوها، ولو إلى الحق ولو إلى السنة ولو إلى صحيح الاعتقاد، نقل الناس عن مألوفاتهم من أشد ما يكون. وفي عرف الناس الطارد الجاري قولهم: حدر جبل ولا تحدر طبع، أي أن تنزيلك وهدك لهذا الجبل أهون من تغييرك طباع الناس المألوفة. فعندئذ ناصبوا نبيكم وسيدكم محمدا صلى الله عليه وسلم العداوة الشديدة، فنالوا منه كل أذى، ولكن أبا طالب حدب عليه ظهره، وقد حدب أبو طالب ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم 43 سنة وهو يحوطه وينصره، ولا تستطيع قريش عن بكرة أبيها أن تنال من رسول الله ما تريد لحوط أبي طالب ظهره على رسول الله. ودخل الشعر في حصار جائر اقتصادي واجتماعي وتجاري لبني عبد المطلب ومن معهم من بني المطلب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو المطلب وبنو عبد المطلب شيئا واحدا. وذلك أن بني هاشم 4 بطون، هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، له 4 أبناء: عبد المطلب وهو جد نبينا عليه الصلاة والسلام، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب والمطلب، وعبد شمس وهو جد بني أمية، ونوفل وهو جد الصحابي الجليل حكيم ابن حزام ابن نوفل. أما بنو نوفل وبنو أمية فممن وقعوا المعاهدة والمقاطعة على بني عبد المطلب. أما بني المطلب فأبوا وصاروا حلفا لبني عبد المطلب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو عبد المطلب وبني المطلب شيئا واحدا. استمر الحصار 3 سنين حتى جاء بنو عبد المطلب وأكلوا أوراق الشجر في شدة الجوع، وحصروا في الشعب، شعب أبي طالب، وهو من وراء شعب عامر، وبلغ عليهم الأشد حتى إن رجالا من رجالات قريش، منهم أبو البختري ابن هشام، وكان بنو المطلب أخواله، وغيره، اجتمعوا وتنادوا، وثارت فيهم ثائرة الحمية والغيرة وكراهة الظلم، فقالوا: نحن فيما نحن فيه، وأخوالنا وأهلون من بني المطلب وبني عبد المطلب فيما هم فيه. فاجتمعوا على نقض الصحيفة التي كتبها صناديد الكفر وعلقوها في البيت. فلما أصبحوا وقد اجتمع 6 من هؤلاء النفر، فقام قائمهم فنادى في قريش بعدما طاف بالبيت 7، قال: والله يا قريش، يا معشر قريش، ما رضينا بهذه الصحيفة الجائرة حيث كتبت. فقام أبو جهل عمرو بن هشام قال: كذبت. فقام أبو البختري فقال: أنت والله أكذب. ثم تواردوا عليه حتى اجتمع 6 على قوم واحد. فعندئذ قال أبو جهل: إن هذا أمر دبر بليل. في هذه الأثناء قدم أبو طالب، ولم تكن قريش تستطيع منع أبي طالب أن يقدم على البيت، لأن البيت بيت الله والحرم حرم الله. فطاف بالبيت 7، ثم قال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني وما هو بمكذب أن صحيفتكم لم يبق منها شيء وأنها أكلت. فدعي بنو شيبة وفتحوا باب البيت، فإذا الصحيفة الجائرة التي علقت بالبيت قد أكلتها الآكلة إلا جملة باسمك اللهم لم تأكلها. عندئذ مزقت هذه الصحيفة، وبدأ بأبي طالب مرضه، وكان نبيكم عليه الصلاة والسلام حريصا حرصا عظيما على نجاء أبي طالب من النار بتوحيده وإيمانه، وهو من رباه، بل هو أبوه الحقيقي من جهة التربية والإعانة والحمية والدفاع في 43 سنة. وفي هذا الحصار عرب أبو طالب بقريش بقصيدته اللامية العظماء المشهورة، والتي حقق فيها صدق النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. والأباطل هم السحرة والكهنة والمرضة من الجن. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ثم عرض بأهل مكة لما أصابهم الجدف قبل نحو 44 سنة من ذلك الموقف، في قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تمال اليتامى عصمة للأرامل. وذلك كما يقصه الحارث الكندي حليف بني زهرة، يقول: أصابت قريشا سنة جدباء، تأخر عليهم المطر، ومكة يا أيها الإخوة غير خاف على علمكم الشريف أنها في بلد غير ذي زرع. ففزع أهل مكة إلى أبي طالب لأنه صاحب السدانة، إدانة البيت وسقاية الحاج ليستسقي ربه جل وعلا. قال الحارث الكندي حليف بني زهرة: فجاء أبو طالب يمشي وبين يديه غلمان بينهم غلام كأنه ربابة انشقت عنها السحاب، أي كهذه السحابة إذا انشق عنها سحاب متراكم فوقها فأصابها شعاع الشمس أي كالبياض. يمشي بين يديه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عمره وقتئذ 7 أو 8 سنين. فدخل البيت وطاف به ومعه غلمانه 7 أشواط، ثم رفع أبو طالب النبي الله وهو شاب صغير فأسنده إلى البيت، أسند ظهره إلى البيت بين الباب وبين الحجر، ورفع يديه يستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم رأوا علامات العناية والحفاوة الإلهية به وهو صغير، وذلك أن أبا طالب خرج به حتى بلغ بصرى الشام فرأى نبينا بحيرة الراهب فقال: يا أبا طالب، وكان بحيرة صديقا لأبي طالب، من هذا؟ ابنك هذا؟ قال: نعم هو ابني. وكانت العرب تجعل ابن الأخ ابنا لها. قال: إنه ليس ابنا لك يا أبا طالب. قال: هو ابن أخي وابن أخي ابني. قال: رجع به، فوالله لئن رأته يهود لا تبقي منه نفسا، وإني لأظنه النبي الذي أضلنا زمانه. فرجع به أبو طالب واستسقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما فرغ من استسقائه إلا والسماء فوقهم ترعد وقد نزل عليهم المطر، فقال مذكرا بل ومعيرا قريشا بقوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلود به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. تأمل معي هذا الاعتقاد من أبي طالب في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله لا يسلمه ولا يقبله: حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبدة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. قال العلماء: فهذا القصيد وهذه الأبيات من أبي طالب فيها معاني الإيمان وتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أطمع رسول الله بعمه، وهذا ما أطمع رسول الله بعمه أن يؤمن، فما زال يلح عليه: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. تأملوا يا أيها الفضلاء إلى عظم هذه الكلمة التي نرددها صغارا وكبارا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكثير منا لا يظن أنها بالغة هذا المبلغ. وكرر أبو طالب هذا التصديق للنبي عليه الصلاة والسلام في مقام آخر، لما أن ألح عليه نبينا عليه الصلاة والسلام بدعوته فقال: ولقد دعوتني. يقوله أبو طالب ذاكرا للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فوالله لولا أن أجيء بسبة ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. عرف صحة دينه وعرف تأييد ربه عليه، فما الذي منعه أن يقول لا إله إلا الله؟ ما الذي منعه أن يدخل في دين ابن أخيه وهو يعلم علم اليقين صدقه وعدم كذبه؟ إنه يا أيها الإخوة ما نقع فيه ويثار فينا مرة بعد مرة، وهو اعتزازه بما عليه الآباء والأجداد والأسلاف، مخافة أن يجر على أشياخه، على أبيه وجده وأبي جده، أن يجر عليهم سبا أو سفاهة. لولا الملامة، يعني أن يلومني أحد على مغادرة دين آبائي وأجدادي، لأنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. في الآية الأخرى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. لولا الملامة أو حذار مسبة، أحاذر أن أجر سبة على عقل آبائي وأجدادي. ولهذا لما دنت من أبي طالب الوفاة وحضرته وقد أراد الله له غير إرادة السعادة، بل أراد الله له في إرادته التي قضاها قبل خلق أبي طالب، بل قبل خلق بني آدم، بل قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أراد له الشقاوة، أحضر له عند وفاته قرناء السوء. فاسمع وانتبه يا من جلساؤك من هذه النمونة، فإن هؤلاء الجلساء يصرفونك عن دين الله أعظم صرف، وربما تسببوا في سوء خاتمتك وسوء عاقبتك وسوء منقلبك. حضرت أبا طالب الوفاة وكان عند رأسه أمية بن خلف، ذلك الصنديد المكذب بالبعث، وقد جاء أمية مرة إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام وهو يتعبد مسند ظهره إلى الكعبة، فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه، ومع أمية عظم قد يبث قد أرم، فقال يا محمد أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ يعني أتزعم ببعثنا يوم القيامة بعد موتنا وبعد فنائنا؟ ثم فت العظم، فته بيده لشدة فيه، ثم نفخه في وجه النبي عليه الصلاة والسلام احتقارا وازدراء وتكذيبا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم أزعم ذلك، وسيدخلك الله النار. وأنزل الله قوله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يظهر الخصومة يعلنها، فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا أي بهذا العظم اليابس، ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي أخرج الشيء من ضده، النار حارة يابسة أخرجها الله من ضدها من رطب بارد، أيعجزه أن يخرج الشيء من غير ضده؟ أبدا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض وهي أعظم منهم خلقا وقدرا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وحضرت أبا طالب الوفاة وعنده أمية بن خلف وأبو جهل عمرو بن هشام وأبو سفيان وشيبة وعتبة بن ربيعة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يركض يسابق روح أبي طالب لعله أن يظهر منه بكلمة قبل أن تفارق روحه الحلقومة. فجلس عند رأسه فقال: يا عمه يا عمه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل: وانظروا أثر جلساء السوء يا رعاكم الله. قال أبو جهل: يا أبا طالب، يا سيد هذا الحي، يعظمه في نفسه وهذه حبائل الشيطان، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائه؟ أتجر على أشياخك الملامة والمسبة؟ يذكره بما يقوله في شعره: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر ضرا غير قول التخاذل. أترغب عن دين آبائه؟ فكان آخر كلمة قالها أبو طالب: لا، هو على دين عبد المطلب، ومات على ذلك. فبكى نبينا عليه الصلاة والسلام، بكى أن الله هدى به الأبعدين ولم يهد به أقرب الناس إليه، عمه الذي هو في مقام أبيه. ثم قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. واستغفر له حتى نزل النهي عن ذلك في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق والإلهام، ولكن الله يهدي من يشاء. وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ووظيفة العلماء هداية الدلالة والإرشاد والنصح والبيان، أما التوفيق والإلهام فهي بيد الرحمن جل وعلا. مات أبو طالب، وماتت بعده بهنية في 3 ليالي خديجة، فاقتهرت الدنيا في وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم خرج من مكة يطلب المناصر، فبلغ الطائف وهي أقرب الحواضر إلى مكة، ولم يجد منهم إلا الأذية والشنآن، وسلطوا عليه سفهاءهم حتى رموه في عقب رجليه فأدموها، فدخل عليه الصلاة والسلام حائطا لبعض قريش، وكان في الحائط رجل نصراني مسترق عندهم، فأشار عليه أسياده أن يذهب بعنقود من عنب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه وأعطاه إياه وهو يتوسم فيه أنه النبي الذي أضله زمانه. وبقي ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويدعو وينادي ربه. وقيل إن هذا الرقيق آمن بعد ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام كما يروى عنه في كتب السير: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى غريب ملكته أمري؟ وأصبح يدعو ربه جل وعلا، فأرسل الله إليه جبرائيل، ومع جبرائيل ملك الجبال، وقال: يا محمد، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه قد بعث معي إليك ملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان في مكة، هما جبل أبي قبيس في جنوبها الشرقي، مع جبل قعيقعان الذي يسميه الناس اليوم بجبل الشامية في شمالها إلى شمالها الغربي. أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. قال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أضغانهم، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. وحقق الله رجاءه وبلغه أمنيته، فخرج من صلب أبي جهل عكرمة أسد من أسود الله وأسود رسوله عليه الصلاة والسلام، وخرج من صلب أمية بن خلف صفوان، وهكذا أقر الله عينه بأن دخل أولادهم في دين الله وفي توحيده. نزل إلى مكة عليه الصلاة والسلام وقد خرج منها ضعيفا طريدا، ذهب ناصراه خديجة وعمه، فدخل في جوار المطعم ابن عدي من أبناء عمومة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رهط عدي من قريش، ومعنى الجوار أي الحماية والنصرة. ففرح المطعم بأن رسول الله دخل في جواره، فأرسل إلى بنيه وبني إخوته أن يلبسوا السلاح، ثم جاء يمشي رسول الله بين يديه وهو عن يمينه، وأولاده وأولاد أخيه أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، حتى دخل البيت، فاستلم نبينا استلم الحجر وطاف بالبيت سبعة، ونادى المطعم بن عدي في أهل مكة: يا أهل مكة، يا قريش، يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يمثلنه أحد منكم بسوء. بقي عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم أياما وهو في دعوته، ووجد المطعم على ذلك من ضغوطات قريش ومذمتها ما قالوا: مره فليسكت إن كان في جوارك وإلا فاخلع عليه جواره. فقال المطعم للنبي ذلك، فعرف عليه الصلاة والسلام أن هذا من أساليب الضغط ليقف فلا يبلغ دين الله ولا توحيده، فرد على المطعم جواره، وبقي ما شاء الله حتى أذن له بالهجرة، ولم يعلم الناس أين مهاجره. تقول عائشة رضي الله عنها: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن من عادته أن يجيء إلينا فيها، في القائلة، والناس حرتهم حرة الشمس، فقالوا، فطرق الباب فقال: أثم أبو بكر؟ فانتبهنا وإذا أبو بكر قائل، فأخبرناه أن نبي الله بالباب. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل. شوفوا الفطنة يا أخواني، والقلب الحي، الحي حيف والميت يزيدك غبن. فخرج أبو طالب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أثمة أحد؟ أيسمعنا أحد؟ قال: لا يا رسول الله. خرج أبو بكر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أثمة أحد؟ أيسمعنا أحد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إنه أذن لي أو أمرت بالهجرة عندئذ من غير تردد ولا تلكر، ولا قال خلنا بشوف رأيي أو أتمالى مع نفسي ولا مع ربعي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أي نعم. فكأن أبا بكر فرح فرحا لم تسعه الدنيا بأفيائها ومفازاتها. قال: فدعني فلأجهزن الأمر. قال: نعم. فتجهز أبو بكر وواعد عبد الله بن أريقط الليثي، وكان خريسا يعرف الطريق، واشترى راحلتين بل ثلاث، ودفعها إلى عبد الله بن أريقط وواعده يوما ومكانا محددين، حتى أخبر أبو بكر النبي الله بأنه قد تهيأ. فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو طالب ومعه أبو بكر، فتخفيا في غار جا جبل ثور، غار جبل ثور 3 ليال، فتبعهم أهل مكة يبحثون عنهم يتبعون الأثر، وإذا هو منقطع بالجبل. وقد دخل أبو بكر هذا الغار قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسد فيه كل فرجة، حتى ذكر أهل السير أنه لم يجد أن يسد فرجة إلا برجله، سدها لعله إن كان فيها حية أو عقرب أو من ذوات السموم أنها تصيبه قبل أن تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبعهم أهل مكة حتى رقوا على الجبل، قال أبو بكر لرسول الله: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وهذه المعية الخاصة من الله عز وجل لأوليائه ورسله وعباده الصالحين المقتضية لنصرتهم وتأييدهم، فلا يمسهم أحد بسوء، والله معهم معية خاصة. وفي هذه الأيام الثلاث يأتي عامر بن فهيرة يرعى شويهات وعنيزات لأبي طالب، ثم إذا أقبل الليل حلب لهم وأطعمهم. وأسماء بنت أبي بكر وهي أسن من عائشة 10 سنين، كانت تتبعهم بالزاد، وسميت بذات النطاقين لأنها رضي الله عنها تنطقت بنطاق وشقت الآخر طرفا منه تحمل به ماذا؟ الزاد والطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. جاء أبو قحافة أبو أبي بكر وكان مشركا ولم يؤمن إلا عام الفتح، جاء وقد كف بصره وقد عمي لأنه كان شيخا كبيرا، فدخل على آل أبي بكر فقال: ما صنع هذا الشقي، يريد ابنه، أنفجعكم بنفسه وماله؟ فقالت أسماء رضي الله عنها: لا يا أبتاه، إنه ترك لنا خيرا كثيرا، وكان أبو بكر تاجرا من تجار قريش. فأخذت يده ورفعتها إلى طاق ووضعت في الطاق حصى وسجته بمتاع، فتحسسه بيده يظن أنه دنانير، قال: أما وقد لم يفجع أما وأنه لم يفجعكم بماله فخير. جاء أبو سفيان ومعه أبو جهل ومعهم من زبانية وصنيد القريش، فطرقوا بيت أبي بكر، فخرجت عليهم أسماء وكانت شابة رضي الله عنها، فقال لها أبو جهل: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. فلطمها الشقي على وجهها لطمة لم يزل أثرها حتى تزوجها الزبير بن العوام، ثم سألها فأخبرته الخبر. تقول أسماء: وعائشة رضي الله عنهن: ولا ندري أين وجه أبو بكر مع رسول الله، إلى أي جهة لا ندري أين وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام وجه تلقاء المدينة ولم يعلم بذلك قريش. في الطريق لحقهم سراقة، وتعلمون ما كان من شأنه، فرجع موعودا بتاج كسرى وسوارين، وتحققت وعدته عليه الصلاة والسلام. مروا بخيمتي أم معبد وهم من بني سليم، وكان العرب من مكارم أخلاقهم ولم يزالوا في كرامة الضيف وإكرامه، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرى، فقالت: والله ما عندنا إلا هذه الشاة، وإننا في زمان أجدب، وإن أبا معبد قد خرج بشويهات عجاف يستتبع بهن الكلى. وكان رسول الله ومعه أبو بكر ومعهم عبد الله بن أريقط الليثي، وكان كافرا وهو الدليل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدني هذه الشاة مني، وهي عجبة ما فيها شيء. فمسح علي على ظهرها وذكر الله حتى بدأ الضرع ينتفخ شيئا فشيئا، فطارت عينا أم معبد. من هذا الموقف الذي لا يستطيع عقلها تصوره ولا تحمله، فدعا بالخلاف بإناء فحلب فيه فأطعم صاحبيه ثم شرب عليه الصلاة والسلام حتى ارتوى ثم حلبه حلبة ثانية ودفعها لأم معبد ثم واصلوا سيرهم. فلما انقضى النهار جاء أبو معبد يسوق شويهاته وعنزاته فرأى الشاة في طرف البيت ورأى إناء الحليب فقال ما هذا يا أم معبد؟ فقالت والله لقد مر علينا رجل مبارك وإن معه لرجل يخدمه فلا ينظر إلى شيء إلا وسبقه إليه يعني أبا بكر وإنه كان من شأنه كيت وكيت وكيت. قال لعله فتى قريش الذي تطلبه. وهنا قد جاوز مدى قريش. تقول أسماء رضي الله عنها فسمعنا صارخا منشدا نسمع صوته ولا نرى صورته وهو من الجن قد دخل من أدنى مكة وخرج من أعلاها وهو يرتجز يغني يحدو بهذه الأبيات جزى الله رب البيت خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وبه ارتحلا فجزى الله رفيق محمد فيا لقصي وقصي قيل إنه هو قريش والصحيح أن قريش هو كنانة بن مدركة فيا لقصي يعني يا أهل مكة فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤدد زواه الله يعني أبعده الله عنهم فجعله إن في مهاجره في المدينة لما أبوا أن ينصاعوا وينقادوا إلى توحيد الله والإيمان به. والحديث في هذا يطول لكني أختم بهذا الأمر الذي له علاقة بلا إله إلا الله. روى مسلم في الصحيح أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل وفعل يعرض بما كان منه فهل لا نفحته بشيء؟ قال عليه الصلاة والسلام أبو طالب في الدرك الأسفل من النار فيخرجه الله جل وعلا بي فيجعله في ضحضاح من نار وهو الماء الذي يسير على الأرض فلا يبلغ الكعبين وهذا ضحضاح من نار ليس من ماء. وفي رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله وعد العلماء كفر أبي طالب كفر إباء واستكبار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم املأ قلوبنا بتوحيدك والإيمان بك. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين ومن عبادك المؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم وتوفنا على التوحيد وعلى السنة وعلى الإيمان ولا تفتنا في ديننا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله الشيخ خير الجزاء وهذا ما يتيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول ينتشر عندنا بعض الألفاظ مثل إيبلعون إيبلتي عزتيلة. نعم أما كلمة عزتيلة فهذه لما تأملناها مع المشايخ لم نجد فيها محذورا مما يقال أنه استعانة بالعزة لكنها كلمة محل كراهة. أما بلعون فهذه اختلفت أوجه الناس فيه منهم من يقول إن بلعون صنم كان قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وينتشر التعزي به عند البوادي فإن كان الواقع كذلك أنه صنم ف قوله إيبلعون تأكيدا به هذا حرام وهو من وسائل الشرك. وإذا كان مراده بالعون يعني أطلب الإعانة من الله عز وجل فاقتصرها بقوله بالعون فهذا القول والحالة هذه ليس به بأس، والله أعلم. الثالثة وشي؟ بالتي. بالتي؟ وشي بالتي يا شيخ خالد؟ وش معنى بالتي؟ أي. لا بالله لكن حافظنها لا باللاتي ما قلت من اللات أي. يتركونها وبغى يحلفون يحلفون بالله ولا يسكتون أي. إن كان يقول لا بالله يكفي يدعون هذه الألفاظ التي فيها مآخذ وفيها مستكرهات، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت كذا قال نبيكم عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف نربي أبناءنا على العقيدة الإسلامية الصحيحة خاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والمغريات؟ نعم، ربي أبناءك على العقيدة الصحيحة كما رباك آباؤك على العقيدة الصحيحة. الحمد لله أنت في بلد توحيد وبلد سنة، وقامت هذه الدولة على توحيد الله وعلى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب مناصرة لها وتأييدا ونشرا لمنهجها وتحكيما لشريعة الله عز وجل التي دعت إليه. ولهذا من تنشئة الأبناء التوحيد أن تعتني بهم بمختصرات إمام الدعوة، ثلاثة الأصول: من ربك وما دينك ومن نبيك، القواعد الأربع، كشف الشبهات، تعليمهم التوحيد مثل كتاب التوحيد، تحذيرهم من الشرك، من عيالكم يا أخواني ومن إخوانكم من يطرشون إلى بلاد كذا وكذا فيرون فيها مشاهد الشرك يجدعون رؤوسهم لا ينكرونها، أو ربما يعذرونهم إنهم جهال ولا يقومون بتعليمهم ولا إنكارهم. نحن في هذا الزمان أحوج ما نكون فيه إلى تعلم مسائل العقيدة وما يقدح في العقيدة من الشركين الأصغر والأكبر. انفتحت علينا البلدان والقنوات ووسائل الاتصال، ووردنا في بلادنا من عظمت في مقاماتهم وبلدانهم المقامات والمشاهد والقبور والأضرحة، هذا لهم حق علينا ونحن لنا خوف على أنفسنا أن ننساق ونبرر لهؤلاء فعله. ولهذا التنشئ على العقيدة الصحيحة المستمدة من القرآن ومن السنة ومن إجماع المسلمين أمر لا بد فيه، ولا يجوز أن يقبل فيه المساومة ولا المزايدة ولا المجادلة، وإن كثر المجادلون والمهونون من شأن تعلم التوحيد. والتوحيد يعلم على كل مرحلة بما يناسبها، الصغار قبل دخولهم المدارس يعظم الله جل وعلا في قلوبهم بأنه في السماء وبأنه يطاع فلا يعصى وبأن الأمر أمره والملك ملكه، وهذا له وسائل كثيرة. الأعراب والناس والعوام تعظم صفات الله عليهم، لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يضحك الله جل وعلا إلى قنوط عباده مع قرب غيره ينظر إليهم أذلين قنطين، سمعها أعرابي فقال يا رسول الله هو يضحك ربنا؟ قال هلا هلا نعم يضحك. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذه المعاني من أسماء الله وصفاته تنشر بين الناس تعظيما لله بما عظم به نفسه من أسمائه وصفاته وبما عظمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا يحذر الناس من مظاهر تقدح في التوحيد حتى وإن لم تكن عندنا، حتى توجد عندنا في أبنائنا وفي أنفسنا المناعة، فإذا جاءتنا هذه الظواهر كنا أول المنكرين لها حماية لحمى التوحيد وسدا للذرائع الموصلة للشرك وأهله. وبالله التوفيق. وما أصح كتب السيرة الذي ينصحنا بقراءته؟ كتب السيرة والحمد لله كثيرة، وعلماء المسلمين عنوا بسيرة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام عناية واضحة، والكتب متنوعة، منها المطولات ومنها المختصرات ومنها المتوسطات. وأنا أنصحكم إلى ثلاثة كتب هي من خير ما ألف في هذه السيرة. بالنسبة للمطولات زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين بن قيم الجوزية، فإنه من أوعب ما رأيت وأصح ما رأيت فقها وعلما في جمع هذه السيرة واستنباط الأحكام الفقهية منها. هناك كتاب متوسط وهو مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، ليس للإمام محمد لابنه عبد الله وهو من أكبر أولاده، وهذا من أحسن ما رأينا في السيرة، يذكر الحادثة والقصة والغزوة ثم يذكر بعدها ما فيها من الفوائد والفقه والأحكام. الكتاب الثالث مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ المجدد محمد عبد الوهاب، وهو مختصر لطيف يصلح أن يقرأ على الناس في مساجدهم إما بين الأذان والإقامة في العشاء أو بعد العشاء، والناس بحاجة إلى أن يلينوا قسوة قلوبهم وأن يصحوا من غفلاتهم بتدارس وتدبر وقراءة سيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. والله إننا بحاجة. ليش يا أخوان عيالنا وعيالكم يعرفون أسماء اللاعبين وأنسافهم وقوين الكرة والموديلات وأنواع النوف والأبكار والفحول، وإذا سألتهم عن أسماء زوجات الرسول هجسمه غير عيونه، إذا سألت عن أسماء أولاد الرسول ما عرفهم، إذا قلت عد لي العشر المبشرين بالجنة طارت عيونه، أما إذا قلت عد لي لاعب الهلال والنصر عدهم وعد آبائهم وأنسابهم وأقيامهم. لما؟ لأننا في غفلات، غفلات غفلنا فيها عن تعلم سيرة أكرم عباد الله ممن وطئت قدماه هذه البسيطة عليه الصلاة والسلام. وهل مجرد النطق بالشهادة باللسان عند آخر لحظة من الحياة يكفي لأن تكون سببا لدخول الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الصحيحين قوله: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالنطق بها يشترط له أن يكون قد اعتقد هذه الكلمة وعلمها وانتفى من نواقضها وحقق شروطها، عندئذ تنفعه لا إله إلا الله. لأنه في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الطويل، وفيه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني قالها معتقدا موقنا لا شاك، عارفا لا جاهلا، عالما لا جاهلا، قالها مصدقا لا كاذبا، مخلصا لا مشركا. فإن كانت آخر كلامه نطقا مع سابع اعتقاد بها تنفعه، أما إذا قالها بلسانه من غير اعتقاد فلا تنفعه لا إله إلا الله. والدليل أن المنافقين قالوها مرات وكرات، فهل تنفعهم؟ لا، والذي براء السماء وبراني ما تنفعهم لا إله إلا الله. نعم. ما حكم تفضيل أحد الأبناء على إخوانه بالمحبة والعطاء؟ لا يجوز أن يفضل الأب بعض أو أحد أبنائه على بقيتهم، وهذا من الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان لما أراد أن ينحل أحد أبنائه غير البقية قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أشهد على ذلك غيري، إني لا أشهد على جور، ألا تحب أن يكون أبناؤك وأولادك لك بالبر سواء؟ فاتقوا الله وأصلحوا بين واعدلوا بين أولادكم. السؤال الأخير يقول: مات رجل عليه دين ولم يترك شيئا، هل يجوز لوالده أن يسأل الناس ليقوم بسداد هذا الدين؟ إذا كان الحال كما ذكره السائل بأن هذا مات ولم يترك شيئا، لا أرض ولا بيت ولا مال، فعندئذ يجب سداد هذا الدين على من يرثه بقدر إرثهم منه، كما أنهم يرثونه لو كان له مال أيضا يغرمون دينه إذا لم يكن له مال ولا ميراث. وعندئذ إذا كان ما عنده الوفاء هذا الأب ولا أم ما عندهم الوفاء فلا بأس أن يسألوا الناس سداد دينهم، ولا بأس أن يعانوا من الزكاة على هذا السداد. أما إذا كان عنده بيت أو عنده أرض أو عنده زوج فيباع من هذه المملوكات المنقولة أو الثابتة ما يوفى به دينه وتبرأ به ذمته من خصومه، نعوذ بالله من أسباب الخذلان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.